إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، نسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم على هذا الخير، نسأل الله جل في علاه أن تستوي أعمالنا بالعلم وبالبصيرة، فإن المرء لا يقرب من ربه جل في علاه إلا ببصيرة. فيمكن أن يتعبد المرء لله جل في علاه بجهل فيفسد ويفسد عمله، ويمكن أن ينصر الدين بما زعم بجهل فيرى أنه قد خسر وقد أفسد على أهل الدين دينهم. والمرء لا يتحرك بالأهواء، بل يتحرك بالآثار وبما جاء عن ربنا جل في علاء في كتابه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لام كثيرا من الناس الذين يستخدمون العقل دون النقل، وقال: أيها الناس اتهموا الرأي في الدين تصريحا. وهو من هو في الأمة؟ هو محدث وملهم. عمر بن الخطاب قال فيه إن سلم لو كان من نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومع ذلك قال: أيها الناس اتهموا الرأي في الدين. فلما كان في صلح الحديبية وصالح النبي صلى الله عليه وسلم الناس على شروط في الظاهر أنها ملحفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرك إلا على بصيرة، على وحي. لذلك فإن المرء لا بد ألا يتحرك إلا على بصيرة. فعمر الخطاب ما استطاع أن يحفظ عن رسول الله وأن يحتمل ما يمليه الرسول صلى الله عليه وسلم بما يحدث في هذا الصلح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اكتب من محمد بن عبد الله رسول الله. قال أبو سهيل بن عمرو قبل أن يسلم، قبل إسلامه رضي الله عنه، قال: لو كنت رسولا لله لاتبعناك، لست برسول، أنت محمد بن عبد الله. يقول علي بن أبي طالب: امحو هذه واكتب محمد بن عبد الله. هل هذه ذلة؟ هل صغار؟ هل جبن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرك إلا بوحي. ولما قال له: من جاءك منا مسلما فعليك أن ترده، ومن جاءنا منك مرتدا فلا نرد لك. شروط مجحفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو دعوني إلى أي خطة رشد لا أجبتهم عليه. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن أبا جندل قد جاء مسلسلا قال: أيها الناس يفتنونني في ديني، أتتركونني ليفتني هؤلاء القوم في ديني؟ وعمر الخطاب يهز السيف بجانبه ويقول: اقتله على أبيه، اقتله، إنما هو كلب، يتكلم حال كفره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أبايعكم على هذا الرجل. هذا استثني هذا الرجل من هذا الصلح، قال: هذا أول ما نتصالح عليه. وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: المسألة دين يا إخوة، الدين لا يؤخذ بالأهواء. أعرف أن هناك غير الناس يريدون نصرة الدين، لكن نصرة الدين ليست بالخطب الرنانة ولا بالثورات ولا بالهيجان ولا حتى بالقصص المعبرة التي تبكي الناس وبعد ذلك كل ينفض والسوق ينفض ويذهب كل إنسان إلى بيته. لكن المسألة لابد من رسوخ في العلم. الأمة تقف على العلماء، وأنا سأموت حتى أظهر هذه القضية للناس وإن خالفني الملأ بأسره. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. فالأمة بأسرها تتكت على العلماء. أما أن ننظر في الأنصاف أو فأننا لا نرى إلا هؤلاء فنشغلهم، هذا فيه من الفساد والإفساد الذي يعلم به الله جل في علاه. الفضائيات لها ما لها من الأجبيات، لكن سلبياتها في نظري أنا ممكن أكون أعوى، ممكن أكون جاهل مركب، لكن في نظري أنا سلبياتها فوق إيجابياتها بكثير. تميع القضايا وتضيع قضايا التوحيد، نهيك على أننا أصلا وجدنا كما هائلا من البيش والنقاب الخاوي ومن اللحى والقمصان التي ليس فيها ثمة شيء من الدين، ما زال يقسمون بالنبي وحياة أمه وحياة أبيه. حتى أن رجلا صالحا صراحة يعني نزنوا بزنة الذهب من صلاحه وتقواه وعمله الديني لا جل في علاه، لما رجع كل خطبك ومجالسك الآن كلها للعوام، قال: لأن الإخوة كلهم عوام، مصيبة هذه، يعني الأمة لن ترتقي. ولذلك أنت ممكن تفعل أشياء أنت تراها بصيرة بالعلم أن هذا هو الأشد والأصغر. يلومك كثير من الإخوة ولا تشكك في النوايا، لا يلومنك أحد إلا هو يريد الدين ويريد نصرة الدين، لكن هو يلوم على الخواء على عدم علم. فالإخوة تصبر وتصابر، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من طلبة العلم الذين يصبرون عليه. ما دام الطرقة من أدام الطرقة فقد ولج. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وأنا كما قلت يميز طالب علم عن آخر فقط الصبر فقط. لا تحسبن عن ترى كان أجدع الشجعان، وهو أجدع الشجعان، لكن ما كانت الشجاعة وحدها التي قدمته، وما كانت القوة بضربة السيف اليسارية هي التي قدمته، لا، كان من نبل الخلق وشدة الصبر. لأنه قيل لرجل كيف، قيل للعنطرة كيف كنت تتغلب على الفرسان؟ قال بصبر ساعة. أدخل رجل إصبعه في فمه، والآخر أدخل إصبعه في فمه، فأخذ هذا يعض وهذا يعض، فمكث مدة على ذلك حتى نزع الرجل، يعني ترك إصبع عنترة وكاد يسقط على الأرض. فماذا قال له عنترة؟ قال إن لم تترك أنت سقطت أنا، إن لم تترك أنت سقطت أنا. صبر ثانية بعده جعله فائزا. طالب العلم يرتقي المنازل بالصبر وإن لم يسقط. كم من عالم، أنا قلت لكم كم من عالم في الأشهر الأولى في طلبه للعلم ما كان يفقه شيئا، ما كان يعرف شيئا، لكنه صار مبرزا بين الناس لأنه صبر. بالصبر يكون الظفر. اليوم إن شاء الله نترجم ترجمة وجيزة لإمامنا إمام التابعين العلم، هذا من عالم الأعلام، نجم لامع في سماء أهل الإسلام، رجل كفى فخرا بأن ابن عمر قال فيه لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم لسر، لو رآه النسلم لسعد به، وهو سعيد ويسعد النسلم به. سعيد بن المسيب التقي النقي الورع العابد الزاهد العالم الرباني العالم العامل الناشئ لهذا العلم بين الناس، سعيد بن المسيب هذا الرجل الذي قال فيه إمام أهل السنة والجماعة، إمام التابعين، سيد التابعين هو سعيد بن المسيب. لذلك اختلف العلماء اختلافا شديدا، من خير التابعين، سعيد أم هو أويس القرن؟ لكن التنصيص جاء على أويس، وسعيد يفضله بالعلم، لأن سعيد بالإجماع هو أعلم التابعين، وهو أكبر كبار الفقهاء السبعة في المدينة. سعيد بن المسيب هذا الذي قد قال فيه العلماء، لما قال عمرو بن دينار لما مات زيد بن ثابت، قال ابن عباس أو أبو هريرة لما مات زيد بن ثابت قال أبو هريرة هنا دفن علم كثير، ثم استعفى، ثم قال لعل الله يجعل ابن عباس خلفا له. لكن ابن عباس بكى بكاء شديدا على شيخي وقال للناس أيها الناس، فكلهم أذان صاغية، فانتبهوا، فقال هكذا يذهب العلم، هكذا يذهب العلم بقبض العلماء. فلما مات ابن عباس قال ابن المسيب ووقف على قبره باكيا هكذا يذهب العلم. قال عبد بن دينار فلما مات ابن المسيب قلت ما قال ابن المسيب على ابن عباس وما قال ابن عباس على زيد بن ثابت، هكذا يقبض العلم بقبض العلماء، موت العلماء. زيد بن ثابت قال ابن حبان في الثقات كان من سادات التابعين فقها ودينا وورعا وعبادة وفضلا، بل كان أفقه أهل الحجاز، وأعبر الناس للرؤية ما نودي للصلاة منذ 40 سنة إلا هو في المسجد. قال سمعت الأذان وأنا في المسجد منذ 30 سنة، وقيل لم يصلي لم يرى قف أحد منذ 40 سنة. يعني إيش؟ يعني عمية صف الأول، يعني لم يرى أحد أمامه، هو الذي كان في الصف الأول. وهذا عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من صلى 40 يوما وليلة يحضر التكبيرة الأولى في جماعة، يحضر التكبيرة الأولى، قال كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. عامة من لم يعمل بالحديث فليجهد وليجتهد أن يعمل به مرة. فقال الزهري كما سيأتي يا أهل الحديث زكوا زكاة الحديث، على كل 40 يعملوا بحديث واحد. وابن عيينة قال من عمل بحديث مرة صار من أهل، إذن خلع عن نفسه رقة النفاق وصار عند الله جل وعلا من المخلصين، يقول ويتعلم ويعمل وينشر ذلك بين الناس كسعيد بن المسيب. وكان سعيد جليل القدر عند العلماء، عند الأكابر عند الأخيار، لا غر ولا عجب، لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. ولذلك عمر بن العزيز من بني أمية كان يعرف فضله وكان يرجع إليه عندما كان قيما على المدينة. ولما جلد في المحنة المعروفة المشهورة لسعيد بن زيب، عبد الملك بن راد بعث إليه قال هو أقرب إلى أن تصل رحمه من أن تقطعه أو تضربه، لأن سعيد بن زيب عالم الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مهيجا مشاعر الخائفين الوجلين، وأيضا رادعا وزاجرا للظالمين المعتدين، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال الإمام الشافعي إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا أعلم لله وليا. سعيد بن مسيب هو سعيد بن مسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي المدني سيد التابعين، كفى بأنه قرشي كنيته أبو محمد. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجدي ما اسمك؟ قال حسن. قال أنت سهل. فأبى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ باسمه سهل. فقال ابن سيف فعرف الحزن فينا، أو ما زالت تعرف الحزونة فينا أهل البيت. سعيد بن المسيب أثنى عليه العلماء ثناء حسنة، قال مكحول قال طفت الأرض كلها في طلب العلم فما لقيت أحدا أعلم من سعيد بن المسيب. وهذا اتفاق كما قال الإمام أحمد أعلم التابعين على الإطلاق هو سعيد بن المسيب. قال علي بن المديني لا أعلم التابعين أوسع علما منهم، هو عندي أجل التابعين. وكان يتجر في الزيت، وكان تقيا ورعا صادقا أميما، ركبته الديون بسبب صدقه وإخلاصه وحسن بيعه وشرائه. قال أبو زرعة مدني قرشي ثقة إمام، هو حجة بل يقال فيه ثقة ثقة. قال أبو حاتم ليس بالتابعين أنبل من سعيد بن المسيب، وهو أثبتهم في أبي هريرة. نعم هذه سلسلة الذهب، هذا أصح الأسانيد عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب، وكان أحفظ الناس لأقضية عمر بن الخطاب وعثمان بل وأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. كان سعيد بن المسيب أشد الناس عبادة، كان يصوم نهاره ويقوم ليله، وكان ممن ينفذ قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى ولا يزال عبدي يقرب إلي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، ولكن قال ما وما زال عبدي قال ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه. لذلك كان علماؤنا يقول من انشغل بالفرض عن النفل فهو معذور عند الله، وإنما الأعمال بالنيات إنما لكل من ما نوى. لما يأتي يوم القيامة ويجد النافلة التي لم يعملها مكتوبة ويندهش يطيش عقله فيقال له إنما الأعمال بالنيات إنما لكل من ما نوى. وإن كان هناك حديث فيه ضعف فأقول به استئناسا، نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله. فكان هو ينتوي السنة لكن يشغل الفرض عن السنة، فكان يحافظ على الفريضة، يمكث 40 سنة يمكث في المسجد يسمع الأذان ويصلي في الصف الأول، لقول السلام لو علم ما في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ولذلك أطلق على سعيد بن سيف هو العالم أفضل تعلم تدانيها خزانة من خزائل العلم. سعيد بن سيف ظهر جوده جدا عندما زوج ابنته، وتأتي زوج ابنته من ابن وداعة وهو الذي لا يملك شيئا، متقشفا زاهدا فقيرا لا يملك شيئا، وامرأته قد ماتت كان سيبا ما كان بكرا، فزوجه على درهمين وأعطاه الدرهمين، أعطاه الدرهمين جوادا كريما. لو قلنا ما لجود ابن المسيب إلا أن أعطاه ابنته الهدية هذه التي قالت اجلس وعلمك علم سعيد، ما في إلا هذا الجود لكفى، لأن نقول عليه ونطلق عنه أنه كان جوادا كريما، لأنه أكرم هذا الزاهد العابد بهذه الهدية النفيسة التي لا تجدها عزة في السماء. أن تجد بنت سعيد المسيب في هذا الزمان هذا محال مستحيل. لو قتلتموني 1000 مرة وقلتم بالمعجزة أحياه الله 1000 مرة لقلت لن تردوا أظفر بنت سعيد المسيب، وليدعو عليها النساء وهذا الحق. ما في لن ترد نساء بحال من الأحوال، امرأة حصيفة فقيها لبيبة قريبة دينة تقية ورعة، وكانت متقنة في تربيتها، متقنة في الورع والتقى والعلم، وكانت تعلم زوجها. لما انتهى هنا الآن ترى المتنطعات لا ترى المتعلمات، امرأة لا تفقى شيئا، ما تعرف الحمار أكبر أم البغل، وتقول لك غصت إجازة في العقيد، يا أنت مش تقعدي تقشري بصر أحسن لك وتسكتي، كمان تسكتي ما تكلميش لأنك جاهلة جهل مركب، والذي أعطاك الإجازة أجهل منه، لأنه لا يعطيك إجازة إلا جاهل، طالما وثق فيك وأعطاك إجازة فأنت جاهلة مثله وهو أجهل منك. هذه بشهادة الشهود، أنا ممكن أكلم شيخة والذي أعطاه الجهاز الإجازة على إيش؟ فالحق وكل الحق أننا إن وجدنا امرأة صالحة في هذا الزمان تعض عليها بالنوافل. والحمد لله الصالحات كثر، حتى بعد ما وجدنا من قلة العقل ونقص العقل، لكن هناك صلاح، وهناك امرأة تعضد زوجها على خير وعلى علم وعلى تقوى، هذا خير كبير. المرأة الصالحة في البيت بركة. فجود سعيد بن سيف ظهر في تزويج هذه المرأة النقية التقية الورعة المتعلمة المعلمة التي علمت زوجها لهذا الرجل السيد ولا البكر. أما تتنطع امرأة وتقول لا أنا ما تزوج إلا بكر، طيب عودي عانس إن شاء الله لغاية يوم الدين. لكن المهم أنها كانت تفطه ما عرضت ابن أباها. سنبين كيف من الذي تقدم ينازع هذا الرجل المطلوب للطالب. هذا الرجل ما طلب، ده طالب وينازعه ابن أمير خلافة وقصور وحور وجواري وذهب، مع ذلك يجعلها في قمقم مع رجل تقي نقي، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يهل. هذا من كرم سعيد بن نسيب. أما علم بن نسيب، فابن نسيب كما قلنا بأنه أعلم التابعين على الإطلاق، كما قال ذلك غير واحد، كفى أنه جالس سعد بن أبي وقاص وابن عباس وجالس ابن عمر، ودخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة، وسمع من عثمان بن عفان وعلي وصهيب ومحمد بن مسلمة، وهو أنبل من روى عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه من التابعين. الغرض المقصود حتى في مراسيل ابن المسيب كما قال الشافعي، قال مراسيل المسيب عندنا ثابتة، وهذا الذي قاله أحمد. وطبعا أحمد وأبو حنيفة بل وقيل لمالك أيضا كانوا يرون بأن المراسيل صحيح يؤخذ بها، بل بعضهم ارتقى وقال المرسل يقدم على الموصول. أما من أحد يبين لي الفرق بين المرسل والموصول وأقوال أهل العلم في الإرسال والوصل، وأيضا ما الذي جعلهم يقولون ومراسيل ابن المسيب عندنا ثابتة؟ تفضل. يعني احتملوني في كل مرة هسأل، هو طلع عليكم هذا لأن أنا متعب جدا وأنا بأصارع. أنا جيت وكدت أسافر أمس مما أرى يعني مشاكل الإخوة كثيرة جدا، ووجب على أي أحد منح الله شيئا أنه يقف في مشاكل الإخوة، لكن رح ما يصدق هذه يعني المهم مش مهم يكون في مشاكل، مهم أن الإخوة لازم تسمع الكلام، لازم تنصاع للعلم، هكذا الرعونة فينا حتضيعنا. نريد نتمكن، لن نتمكن إلا مما تمكن به الأولون، كما قال صاحب حلة الأولياء كما سنبين أنك قال لك نصيحة كن سلفيا. نشوف بقى سلفيا باللي احنا بنعيشه دلوقتي، هل احنا سلفيين حقا ولا لا؟ وأنا سأستخرج الإجابة من الإخوة، أنتم سلفيون أم لا؟ لا خلاص مش عايز منك شيء، سكن سكن تسلم. أنت ما تعلمتش، أنت مدرس ثانوي لغة عربية وما تعرف يعني إيش سكن؟ سكن لسانك، سكن لسانك، انتهى. أنا نعم لأن دورك لم يأتي. أنا سألت سؤالين، السؤال الأول لا هذا الثاني. إيش السؤال الأول يا إخوة؟ مش حد متأخذ؟ الفرق بين المرسل والموصول، ثم ذلك ما الذي جعلنا نقول أنهم قالوا رسول المسامع عندنا ثابت. خلاص سكن حتى يأتي دورك. ما في؟ أنت اللي قلت بالله عليك الكتاب؟ أنت؟ احذر ولا تتسرع في الإجابة، لنا سنلتقط منك أخطاء ثلاثة، فإن وجدناه أخذنا منك الكتاب وألزمناك بكتاب للآخرين. ما رأيك؟ جيد. المحدثون، ما في المحدثون؟ الأثريون. والحمد لله إلى اليوم ما وجدنا كتاب عليه أبو فلان الأثري من اسكندرية، أبو فلان الإسكندراني الأثري. حمى الأثريين مش موجود عندكم الحمد لله، لكن موجود عندكم ما هو أفحل من ذلك. إجازات مصيبة. من تاني أنت دورك لم يأتي. توافقونه؟ ما أحد يستطيع يجيب إلا هو. لا لا، اللي يعرف يرفع إيده عشان أنا بس يتبين لي الإخوة أين الإخوة. يا إخوة لابد من قاعدة عريضة في العلم، لابد. محمد ده مين ده؟ ده المرسل لرواية التابعي عن الصحابي، متأكد؟ طيب والموصول. طيب جيد جزاك الله خير. في قطع المشاركات كلهم هم فكر نفسهم معزولون. تخيلوا منكم واحدا يجيبنا يا اخوة الله يكرمكم. اخوة لتحت لا استطيع انا لو استطيع اكلم النساء يشاركون انا لفعلت ذلك. اخوة لتحت ما في احد يشاركنا؟ سكوت. وكلوا واحدا يتكلم لو سمحتوا انا اروح لهم. مرتل والموصول ابن زيد يروى عن النبي فصار مرتل. جاء الزهري فروى عن انس عن النبي فصار موصولا. شر المراسيل هي مراسيل ايش؟ انزل تحت. لا لا تنزل تحت دلوقتي. لا والله عشان دقائق ان شاء الله تطلع فوق. انزل بس انت متطوع لكنك تطوعت في اتجاه خطا. اما اخذ بكلامك او بكلام الشافعي واحمد وابن المديني وابن عيينه. انت تقدم عليهم صح. يبقى اجلس شيخ انت عالم الدنيا الان عشان تقدم. طب انزل تحت انزل تحت وبعدين 10 دقائق واطلع في سؤال انت تراه اطلع جاوب واجلس في مكانك او تجلس في مكاني وانت فوق راسي. ابن المسيب شر المراسيل. هو ما قالش ابن المسيب؟ قال الزهري. طب ومال الزهري؟ ما سؤالنا يعني. تعال اقف على نص السلم. هو يعني انا قلت المساله سهل. الزهري عن انس عن النبي هذا عند العلماء موصول. ابن المسيب عن النبي مرسل. ايش الفرق بينهما؟ ها اسقاط الصحابي. يبقى المرسل هو روايه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال كبير التابعي يقول لها مش من صحيح روايه التابعي عن من؟ عن النبي. لانه اسقط الواسطه بينه وبين النبي. الموصول هو ان يروي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا مراسيل ابن المسيب هي اوثق المراسيل. اثبت الروايات مراسيل ابن المسيب. ها دورك الان. نعم صح. الشافعي قال بحثنا ونقبنا عن مراسيل المسيب فوجدناه لا يرسل الا عن ثقه. كما قال اخونا الفاضل قال مراسيل ابن الزهري كالريح وطبعا اشد منها ريحا مراسيل الحسن البصري. مراسيل الحسن وايضا اشد منها نكالا مراسيل ابن جريج. جريج ايضا نفس الامر لا يرسل عن الضعفاء يروي عن كل من هب ودب. وكذلك الحسن البصري وكذلك الزهري. مع ان الزهري فحل من فحول الحديث بحر امير المؤمنين في الحديث ومع ذلك رفض العلماء مراسيله. لكنهم قبلوا امرا اخر منه عجبا عجبا ان قبلوه. ما هو؟ احراج عشان تجلس في مكانك. عجبا ان قبلوه. ممتاز. لا العنعنه. ايش العنعنه؟ تدليس. هو مدلس ومع ذلك وهو مدلس وتدليسه يدلس عن الضعفاء مر تدليسه في الصحيحين وغير الصحيحين لعله اخرى لبحر الروايات لبحر روايات. لذلك قال علماء هنا ابن المسيب مراسيله كانت كالثقات. مراسيل المسيب احب الينا من مراسيل الحسن وابراهيم. وايضا إن مراسيل ابن المسيب كما قال الشافعي وجدناها لا يرسل وجدناه لا يرسل إلا عن ثقة. قال مالك أن القاسم بن محمد الفقهاء السبعة سأله رجل عن شيء. قاسم بن محمد لتعلم أن الفقهاء المدينة سبعة منهم القاسم. انظر كيف يعرف أهل الفضل إيش لأهل الفضل فضلهم. فالقاسم بن محمد لما سئل قال سألت قال للرجل الإجابة ثم قال سألت أحدا قبلي؟ قال سألت عروة. قال وسألت ابن المسيب. قال ابن المسيب وماذا قال؟ قال كذا. قال ابن المسيب عض على كلام ابن المسيب بالنواجذ. هو سيدنا وحبرنا وعالمنا. من الذي يقول القاسم؟ هو قرين لمن؟ ابن المسيب. وهذا أدب أهل العلم بعضهم مع بعض. فيقول ابن المسيب سيدنا وعالمنا وحبرنا كما كان يقول ليث بن سعد عندما يروى عن يزيد بن حبيب ليث بن سعد هذا مفخرة المصريين. فكان يروي عن يزيد بن الحبيب وهو شيخه، وكان يقول حدثنا شيخنا وسيدنا وحبرنا وعالمنا وعالم الدنيا، يبين فضل العلماء. فهنا يقول القاسم سعيد بن المسيب أطع بن المسيب فإنه سيدنا وعالمنا. يقال بأن أروى الناس عن أقضية عمر بن الخطاب بن المسيب، لذلك من الشرف والمنقبة العظيمة التي تكتب بماء العين لسعيد بن المسيب أن ابن عمر كان يسأل سعيد بن المسيب عن أقضية من؟ عن أقضية أبيه، عن أقضية أبيه، عن عمر بن الخطاب. ابن عمر يسأل التابعي عن أقضية أبيه، يا لها من منقبة ليست بعدها منقبة، وشرف ليس بعده شرف، شرف للإمام ابن المسيب. الإمام المسيب أيضا من علمه الذي سطع في سماء الإسلام العلم بالتأويل، العلم بالتأويل. المسيب عرف أنه كان من أعلم الناس بتأويل الرؤى، وهذه فراسة، يعني تأويل الرؤية مكتسب وجبل موهوب يعني، فيكون هبة من الله جل في علاه نشأته نبتها، وأيضا يعني نبت تأويل الرؤى وأصلها من الله جل في علاه، ثم تكتسب بعد ذلك. وأيضا الذي يساعد على فقه تأويل الرؤى هو أمر عظيم جدا، لأننا نرى في الشاشات الآن في فضائيات في الرضاوي، وهتجد إن شاء الله في كل ترعة رجل واقف يقول كاتب على نفسه تأويل الرؤى بربع جنيه، كله بيوزع رؤى. الرؤى هذه يعني من أخص الناس الذي يتبحر فيها، تحتاج لتقى ونقاء قلب، لأن فيها فراسة، والفراسة هذه تحتاج أولا للإخلاص، ثانيا نقاء القلب، ثالثا التمرد. يعني أنت لما يأتي رجل ابن المسيب انظر في هذه المسألة، ينظر يقول ابن المسيب رأيت عبد الملك بن مروان فأضجعت على الأرض فأخرجت منه أربع أوتاد، كأنه يصلبه في الأرض. يعني هنا أي واحد بادئ ذي بيت سيقول له أنت إيه؟ قاتل عبد الملك بن مروان، صح ولا لا؟ بادئ ذي بيت، قال أنت رأيته؟ قال نعم، قال أنت رأيته؟ وكان المسيب يعرف، قال ما أنا رأيته، قال من رأاه؟ قال رأاه ابن الزبير، قال عبد الملك بن مروان يقتل ابن الزبير ومن صلبي أربع خلفاء. من وين هذا؟ أي ربط في الواقع ممكن يأتي بهذا الكلام؟ يمكن تأويل الرؤية الأخرى أسهل، عندما قالوا له وجدنا رأى رجل عبد الملك بن مروان يأتي إلى القبلة فيبول، فبال أربع مرات يبول، ممكن واحد يقول هذا يموت على بدعة، يعني يبول ده النبي صلى الله عليه وسلم يربطها بالحديث لما رأى البصاق على القبلة حكها وطيبها وقال على الإمام الذي بسقه نحو القبلة ماذا قال؟ قال هذا لا يؤمن الناس بحال، لا يؤمن الناس، سقطت عدالته بما فعل. رأيت؟ لا، هذا رآه يبول فقال له يخرج من صلبه أربع. هذه سهل، يعني ممكن نسأل إلى الإنسان، لكن الأولى أصعب وأشق، فالمسألة تحتاج إلى فراسة وتمرس وتبحر أيضا في العلم، وتبحر في العلم. فكان سيدنا المسيب من أعلم الناس بالرؤى والأحلام. المسألة العظيمة جدا التي قيلت ابن المسيب مسألة تزويج البنت، بنت ابن المسيب، هذه المرأة اللبيبة الفقيهة القريبة التي كانت من التقى والورع والعلم بمكان، وكانت تتعلم على يد أبيها. العجيب أن عبد الملك بن مروان بعث خاطبا البنت لابنه أمير المؤمنين يبعث إلى سعيد بن المسيب، فبعث إليه ليزوج ابنته لابنه، فرفض، حتى أنه جلد في ذلك ونكل به فرفض ولم يرتضي، لأنه يعلم أن الدنيا دوارة وأن الدنيا دواليك، يوم لك ويوم عليك، وأن المرأة لا ينظر إليه بماله، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. زوجها التقي النقي فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يهنها. فلذلك كان الإمام ابن المسيب ينظر إلى الآخرة لا ينظر إلى الدنيا، وكان يعلم بأن التسيب في أولاد الخلافة، فلذلك رفض ابن الخليفة. ثم لما علم ابن وداعة أنه تغيب عن المجلس، وما كانت عادته أن يتغيب عن المجلس، انظر رجلا كان زاهدا وارعا تقيا، كان عابدا ما كان عالما، هو كان يجلس، يعني أغلب الظن أنه كان يجلس مجلس ابن المسيب نجاة، لأنه لو كان عالما لكان مبرزا، كان يجلس نجاة، لكنه كان تقيا ورعا، وكان يلحظه سعيد بن المسيب. فلما سأل عنه قالوا ماتت امرأته، فذهب إليه فقال لا تبيتن ليلة عزبا، ثم أتاه وقال له أزوجك ابنتك. طبعا لما ابن المسيب يتكلم مع الرجل أنه زوج ابنته وهو العالم النحرير عالم الدنيا سيد التابعين التقي النقي الورع الذي هو شيخ له وهو الذي يطلب منه أن يتزوج ابنته. هذه سنة فوائد كثيرة جدا سنبينها إن شاء الله وقفة معها لأننا لابد أن نقف معها. ثم اندهش الرجل فما تكلم فقال المهر على درهمين. على درهمين ذهب إلى بيته الرجل فرحا لا يمكن أن يتصور يتزوج ابنة المسيب ابن المسيب الذي تقدم لها ابن الخليفة على درهمين. ثم فتش في بيته وفي متاعي وفي كل ما عندي لم يجد نصف درهم. يعيش في دنكن وعنده ما عنده لله وله ما له عند الله جل في علاه. ثم قال فضربت بذهني أنظر من يعيرني أو من يدينني يقرضني هذه الدراهم حتى جاء ابن المسيب في الليل فدق الباب فقال من؟ قال ابن المسيب. قال خطر في بالي كل ابن المسيب إلا هذا العالم إلا سعيد أو خطر في بالي كل سعيد إلا ابن المسيب سعيد المسيب هذا. فدخل فوجد ابن سعيد المسيب ومعه من لؤلؤة مكنونة معه شمس حارقة لكن هذا الإحراق إحراق بدفء لا يحتاج لعسل ولا يحتاج لشيء فهو عسل بإحراقه ولا نعم الإحراق. امرأة مضيئة كالقمر المضيء داخلا وخارجا ظاهرا وباطنا كانت من التقى والورع والعبادة بمكان وكانت من العلم بمكان. فدخل فنظر إليها وكانت يعني كانت تغطي وجهها فلم يرى فأدخلها فقال أبيت انظر كيف سعيد المسيب يخشى على أخيه أن يقع في الفتنة. هذه من الفوائد لابد أن تستنبطها من هذه الزيجة العظيمة التي لو وقفت معها مجلدات تنظر في الفوائد التي تستنبط من هذا لما اكتفيت. فسعيد المسيب قال أبيت أن تبيت ليلة واحدة عزبا يخشى عليه من الفتنة هو التقي النقي. في دلالة واضحة جدا أن الإنسان يتقلب يمكن أن تصيبه الفتنة وهو أتقى الناس. وقد وجدنا رجلا لكنه كان يلغ في الأعراض وكان رأسا في الناس مبرزا وكان يتكلم عن سادة من سادات المسلمين الآن يقوم على المنبر بسلسلة وبأنسيال ويقول على رجل مبتدع يظهر بدعته كشمس النهار يقول هذا مجدد العصر. فتنة فتنة يتقلب فيها الناس ولولا أن يثبته الله لم يثبت. فهنا سعيد المسيب من رفقه ورحمته بالناس ينظر للناس بعينين عين رحمة وهي عين القدر وعين شر يأبى على الناس المعصية فيسد المنافذ. فقال له أبيت أن تبيت ليلة بغير امرأة. ثم أعطاه امرأته وأغلق الباب انتهى الموضوع ليلة الدخول. رجل طبعا وقف أمام امرأة يعني أمامه امرأة من الجمال بمكان ومن الحياء بمكان ومن الخلق النبيل بمكان ومن شدة حيائها رفع عن وجهها ما رفع فسقطت في الأرض حياء من هذا. أنت ترفعها هتخلع لك الباب هتخلع ثيابك لو رفعت أنت البيش انتهى الموضوع. الحياء هذا مع أهل الحياء فقد مات ونحن في زمان الحمد لله على أننا نعرف عن الحياء أقوالا. أنا أتكلم عن نفسي أصالة أين الحياء أين من يغتسل متزييا بزيه أين من يخشى أن ينظر لعوراته لأن الله ينظر إليه أين من يستحي من الله في خلواته. والله أنا أول الناس سفاقة وسوءا وتعديا على حدود ربي إن خلوت به ولكن ستر الله مرخى على كل عبد وأسأل ربي أن يغفر لي ولإخوتي وأسأل الله جل في علاه أن يشملنا بجميل عفوه وعطفه بهذه الآية العظيمة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم والسيئاتنا يقصد بها الصغائر. فالغرض المقصود المرأة سقطت من شدة الحياة فدخلت الأم فقالت لا أم لك سأتيك بها. طبعا لو كانت الأم في زمننا قالت كانت خيبة جبت لنا خيبة يا خيبة صح ولا هذا الذي يحدث ما مش ممكن تراها دي بتدخل عشان تكسر البندق أولا لتراها لما تراها سقطت لا دي خيبة دي بنت ما تعرفش أي حاجة أنت خائب. لما نشوف المرأة تعرف بحيائها ودينها فقالت له لا أم لك لا تقرب حتى أهيئها لك. فأخذتها فهيئتها فجرأتها حتى لما ذاقت العسيل وجربت الرجل كانت تقول للرجل إلى أين تذهب يقول إلى مجالس سعيد فتقول ماذا تقول. طبعا لا واحد فيكم يتكلم بصوت جهور ليش طب ليش لأن إما عزب وإما لا إما أنها تقول فر عني فر واخرج اغرب حماك الله في الخارج بعد عنا خيالك لكن هي تقول اجلس من شدة الأنس اجلس وأعلمك علم سعيد تستفيد من هذا فوائد جمة عظيمة منها أولا أيسرهن بركة، أكثرهن بركة، أيسرهن مؤونة. العفش، وغير العفش لازم تكتب قائمة، والقائمة بعد ما تكتب لازم تجيب ذهب، والذهب بعد ما تأتي به لابد أن ترطله، وبد من الهدايا في كل موسم من المواسم، ولابد ولابد ولابد، وقتل وذبح حتى في مجتمع الإخوة. لما تيجي تتكلم يقول لك وشيخنا الفلاني قال بأنه تصح القائمة، وهل إحنا بننازع فأن القائمة تصح ولا لا تصح؟ ما قلنا لك حراما، المسلمون عند شروطهم. والقائمة أنا أقول أدين الله بأنها ليست من المرؤات، وإن كنت أقول ليست من الحرام، لكن هي ليست من المرؤات، ونحن ذوي مرؤات، فلا صح لنا أن نكتب هذه القائمة على إيش؟ وهذه القائمة فيها تعسير، لأن ابن المسيب وغير ابن المسيب قال فإن شققت عليه وضع في صدري منه، يعني بعد ما يدخل بيها كل شوية تذكر أمك قالت غسالة فوق أوتوماتيك، أبوك قال الثلاجة من عند إيش؟ من عند إكسير ولا من؟ والبندق واللوز لابد أن يكون من كذا، فيحمل في قلب فيعاملها على ما في قلب. هذا درج على السلف، درج على ذلك، يقول لما يتكبل الديون ويتحملها يضع في صدر الشيء فيخرج ذلك عليها في الهنات والسقطات، ينتقم منها، ينتقم من أبيها فيها، ينتقم من أخيها. كنت بدخل وقاعدين على صدري ساعة كاملة ما بعرفش أتكلم، أنا أوريك الآن ممكن تتصل بي ساعة ومش هرد عليك، انتقامة ممكن يحدث، وهذا ليس قول قليل، لكن الحق بيحدث. لكن أنا نقول انظر ابن مسيب والتيسير، قال هي على درهمين وأعطاه الدرهمين، ثم ما تعنى الرجل على ذهب يأخذها أتى له بها ثم أغلق عليه الباب. أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة، والتمس الغنى في النكاح. الأمر الثالث، الأمر الثاني والأهم، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. هذه لا تجدها في أي عصر على مصر إلا من استيقن ذلك، من تكفل بدين الله جل في علاه تكفل الله به، لأن الله جل في علاه قد خلقك أنت لوظيفة عظمى، وخلق الكون كله من رزق وغير رزق لهذه الوظيفة، خلقك له وخلق الكون لك، فأنت انشغل بما خلقت له يكفيك ما خلق لك. وهذا ورد عن ابن أبي طالب بسنة صحيح المسند، قال من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. بل ورد صريحا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في المسند في السنن انه قال من كان شغله شاغل او من شغل بالله جل في علاه ودين الله جل في علاه كفاه الله كل الهموم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلسان حالي وجعل رزقي فوق تحت ظل رمح كفاه الله جل في علاه، اكتفى لانه صار موظفا عند ربه جل في علاه. لكن ما لنا، كثير منا يقول انا اعمل لله، اخطب الخطبه واقول الدرس وما ارى الكفايه. قلنا لانك لا تعمل الكفاية الحق لله جل في علاه. انظر إلى قلبك، صدق الله أم لا؟ أصدق الله يصدقك. هذا ابن وداعة كان يمكن في يوم من الأيام أن يتسنى له أن يتجرأ أن يسأل ابن المسيب عن ابنته، لا أن يتزوجها أبدا. هل كان يتسنى له في المجلس أن يسأله سؤالا؟ أبدا. يأتي ابن المسيب يقبله ويعطيه الدرهمين ويعطيه ابنته، يا لله. لما؟ لأن المسألة من فوق، من فوق العرش الذي يحرك هو الله، والله ينظر للقلوب، وربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فالرجل انشغل بالله فكفاه الله كل الهموم. ماتت الزوجة ما بات ليلة وحيدا فريدا، خلق أقلف الله عليه خيرا منه. هكذا من يعمل لربه جل في علاه. وأنت ترى ذلك في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عاشوا لدينهم فجعل الله جل وعلا الدنيا بأسرها تعيش بهم وبأسمائهم، وتحيا القلوب الآن بذكرهم. الفائدة الثالثة وهي من الفوائد الجمة، أن المرء إذا أراد أن يختار فليختار المرأة التقية النقية، كما قال الإنسان فاصفر بذات الدين تربت يداك. أنا لا أطيل في هذا لأنه بحث خاص لي ويمكن يكون في أمور معينة تشاهدونها بعد ذلك، وهو على اللطائف والطرائف من زيجات النبي صلى الله عليه وسلم. كنت أقول من زيجة النبي صلى الله عليه وسلم، من زواج النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، أنك تختار المرأة العاقلة، ثم زيلت بقلمي وفي الدنيا الآن الأمر معدوم، ما قلت الأمر قليل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الراشد من كنة. في مين؟ لا في مين يا حبيبي؟ في أي زمان؟ خير الناس قرني ثم الذين، وقال لهم ذلك. أما في زماننا فقد كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4، ومع ذلك لا يمكن أن تبخس النساء حقهن، وأن فيهن من تكون بألف رجل. وامرأة تخرج لنا العالم الحبر، العالم الذي يقف أمام الدنيا بأسرها ينصر دين الله جل في علاه، تخرج لنا من يرفع الراية، تخرج لنا المؤدب المهذب. فالمرأة لها ما لها من الأعمال في هذه الدنيا وفي هذا المجتمع. لكن الحق أن الرجل إذا أراد أن يتزوج فليبحث عن الفريدة العاقلة اللبيبة القريبة. من أين ترد هذا بالسؤال؟ يعني إما ترد الجيران يحدثونك عنها، أو أخت تكون صاحبة لها في المسجد تقول لك ذلك. أما أن تقول أن رجل يوثقها لك رجل فلا تسمع له، لأنه لا يوثقها عن كسب. المرأة هي التي توثق المرأة عن كسب. فهذه المرأة العاقلة الرشيدة ظهر عقلها عندما قالت إلى أين تذهب؟ فقال إلى مجلس سعيد. ماذا قالت المرأة؟ تعال أعطيك إجازة؟ لا، قالت اجلس أعلمك علم سعيد. تبحرت في العلم. وهنا تأتينا إلى الفائدة الرابعة، ألا وهي أنس المرأة بالرجل. المرأة كائن ضعيف وهذا حقها. الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن خير، فإنهن عوان عندكم. وقال الله جل وعلا وعاشرهن بالمعروف، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا وأحسن خلق عرف، من خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فالرجل كان لطيف العشرة معها، حسن العشرة معها، لذلك كانت تأنس به، حتى أنها منعته من إيش؟ من مجلس علم تحفه الملائكة من شدة الأنس بالرجل. وهذا حق المرأة. وأنا أقول أنس المرأة لا يأتي إلا من علامة واحدة، ألا وهي علامة الحلق أو الحلقة، وهي إيش؟ الأذن. من كان ماهرا في التأثير على أذن المرأة انتهى الأمر. تعيش بك في هذه الدنيا أنك سيد من سادات المسلمين، تضعك على رأسها، تقاتل من أجل رضاك إن استطعت أن تؤثر على أذنها. لأن المرأة أول ما يذيب عقلها قلبها، أنا لا أقول عقلها لأن عقلها ذائب أصلا، فأول ما يذيب قلبها هو الأذن. فإن كنت رقراق العبارة تستطيع أن تبين مع حسن عشرتك ولطافة العبارة من الود والعطف في قلبك والتغزل في محاسنها وتخرج مكنون الجمال فيها، فأنت سيدها ومالكها. لذلك ثم مع ذلك يتبع الملاطفة أمر آخر، لذلك أنست المرأة به. فإن وجدت المرأة تقول لك دائما أخرج بارك الله فيك لا تأتي إلا عند الفجر، فاعلم أنها باعت أذنها للحائط، وأنت ما استطعت أن يعني تؤثر على الأذن. هذه الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة وهي حسن أدب هذا الرجل عندما قالت له أمه لا أم لك لا تقربها، وهو يحتاج إلى أن يقربها فلم يقربها برا بأمه. هذه فوائد جمة تؤخذ من قصة سعيد المسيب وتزويجه للنبي. المحنة التي يعني وقع فيها سعيد بن المسيب محنة الجلد، عندما بعث ابن الزبير جعفر لولاية المدينة، لأن ابن الزبير كانت له خلافة معروفة، عبد الملك بن مروان كاد يذهب ليبايعه. من الذي منعه؟ حجاج عليه من الله ما يستحق، ثم ذهب فقتله وصلبه، لكن قدر الله أمر لابد أن يقع، وما كان الله يقضيه لابد أن يقع. لكن جعفر أراد أن يأخذ البيعة عن ابن المسيب، فابن المسيب قال أمهلني، فضربه الحد حتى لامه ابن الزبير. وأيضا المحنة الثانية عندما ضرب بالسياط من أجل الوليد عبد الملك بن مروان، أراد أن يأخذ البيعة عن الوليد فأبى وقال أمهلوني، فأيضا ضربه بالسياط. لكن كل خلق ملك، لأن هذا ملك ليست خلافة، لأن سلم قال وخلافة المجر النبوة 30، ثم قال ملك عضود، وهذا الملك العاض كان ملكه أفضل ملوك الدنيا من معاوية. معاوية أفضل، هو أفضل الملوك. فالغرض المقصود الملوك كانوا يقدرون سعيد بن المسيب. عند موت سعيد بن المسيب، مات سعيد بن المسيب وكان على فراش الموت، فحولوه إلى القبلة، فلما قام استبشر وقال ما ينفعني أن تحولوني إلى القبلة أو لا تحولوني، العمل يعني يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسب، وإن كان حسيبا نسيبا من أهل قريش، والقرى وأهل قريش يتقدمون على الناس، لكنه لم يجد في ذلك فضلا له على الناس. وهنا ترى أن نافع بن جبير لما ذهب يعوده هو الذي حوله إلى القبلة، فلما قام سأل العالم عالم حتى ولو على فراش الموت، قال من أمركم أن تحولوني؟ نافع، قالوا نعم، فهو أقر نعم العالم أنه يعلم أن هذه من العلم. ولذلك علماءنا قالوا الفائدة في ذلك بأنه يعني من المفضل أن يعود المريض رجل من أهل العلم أو من طلبة العلم. لما؟ لأمور كثيرة. الأمر الأول لأنه سيستن بالسنة عندما يدخل، وأعظم السنن عند زيارة المريض هي أن ترش عليه الماء، لأن الماء فيه يقظة والحر الشديد بيتعبه، فالماء فيه ما فيه شفاء، لأن الله جل وعلا قال إيه؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي ممتازين جدا. فرش الماء ها في واحد بيروح للمريض بالصفيحة، ايش ايش السنة، ايش الدعاء؟ تذكيره لا لا، انت راح عرفت تموته، وكل مريض راح تموته، انت بالذات ما تزورش مريض، انت رايح ترجو له الشفاء. ممتاز، انا اريد هذا، لان السلام بين ان من دخل على مريض لم يكن اجله قد حال، وقال حسبي الله، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك سبع مرات الا برئ من مرض. هذا على يقين، يقين الراس ان يقي بهذا بهذه الرقية. قال الا ان يحين اجله، لان الاجل لا حيله فيه، الامر ينتهي. فهو يستنى بالسنه اولا. الامر الثاني انه يذكره بلا اله الا الله كما قال، لان عائشه رضي الله عنها لما دخل عليها، دخل عليها من؟ دخل عليها ابن عباس حبر هذه الامه. ثم ماذا قال لها؟ أملها، لأنك في هذه الدنيا تعبد الله على أمرين جليلين. الأمر الأول الخوف، أو الثاني الرجاء. علماء هنا قالوا لابد من إيش؟ من التوسط. لكن الحق، كل الحق مع المحققين، أنك تغلب في حال الصحة فرق بين الخير والشر، يثبت الله الذين أعملوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ويأتي بالأسباب أن يزوره من العالم النحرير. لذلك ابن عباس دخل على عائشة فقال أبشري وأملي الخير كله، أنت زوجة النبي وحبيبته وزوجته في الدنيا وفي الآخرة، أنت التي برأك الله من فوق سبع سماوات يمنيها يؤملها في الله خيرا. فماذا قالت التقية الورعة؟ قالت إليك عني ابن عباس، قد أعلم بنفسي منك، أنا أعلم بنفسي منك، وتخشى لقاء الله جل في علاه. أيضا عمر بن الخطاب دخل عليه الصحابة الأفاضل، ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وعثمان، لكن علي بن أبي طالب وقف على جنازته وقال ما أردت وما تمنيت أن أقابل الله بعمل أحد مثل عمل عمر بن الخطاب. لكن قال الشاب الصغير وكان مثبلا، لتعلم أن ما رحم على الناس، والناس فيهم ما فيهم من الخير، نريد الناس لنا لا علينا، ونريد أن نكون للناس لا عليك. وظيفتك في هذه الدنيا أن تحبب الناس في رب الناس، لا أن تنفر الناس من رب الناس أو من دين رب الناس. هذه هي الوظيفة العظمى التي لابد أن تتحرك في فلكها. فإن أخطأت تارة فلا شيء عليك، وإن وقفت حاسما تارة لمصلحة الدين لا شيء عليك، لكن لابد أن تتذكر دائما وتقر في قلبك وظيفتي هو تقريب الناس من رب الناس. فدخل الرجل وكان مسبلا، فقال لعمر بن الخطاب أبشر يا أمير المؤمنين، ما رأيت أحد مثل ما فعل مثل ما فعلت، فتح الله الأمصار على يديك وعز الله بدينك، وكان إسلامك فتحا ونصرا وعزا. فبكى عمر الخطاب، قال يا غلام أتشهد بذلك لي عند الله؟ دعك من الدنيا، أتشهد بذلك لي عند الله؟ قال اللهم نعم. فبكى عمر الخطاب وحمد الله. فلما تولى الرجل قال ردوه علي، فجاء فوجده مسبلا إزارا، فقال له يا بني ارفع ثوبك، وهو في فراش الموت ما ترك الدين، عالم يعلم أنه على آخر نفس لابد أن يتقرب إلى الله، فسيلة في يدي لابد أن يغرسه من العلم. فقال يا بني ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأرضى لربك. فالغرض المقصود لما دخل عليه العالم، دخل عليه يحوله إلى القبلة، يجعله يحسن الظن بالله. وهذه آخر الفوائد من ترجمة سعيد المسيب، عالم الدنيا التقي النقي النجم السائس اللامع في سماء دنيانا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.